ثم قال: أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه. ينقسم الخبر، والمراد هنا بالخبر الخبر النبوي، وإنما قلنا ذلك لأجل أن يخرج الحديث القدسي لأنه مضاف إلى الله. ينقسم باعتبار من يضاف إلى الله من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام: مرفوع وموقوف ومقطوع. فالمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أو حكما، هذا المرفوع، هذا المرفوع نعم، ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة أو حكما، وسمي مرفوعا لارتفاع نسبته، لارتفاع نسبته، لارتفاعه بنسبته إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لارتفاع رتبته بنسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن الصحابي رفعه إلى منتهاه وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمرفوع حقيقة ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه، فالمرفوع حقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره، قوله هو، مثل إنما الأعمال بالنيات، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ليس من غشنا فليس منا، كثير. فعله لا، هذا قول، ها، كان إذا سجد فرج بين يديه، كان يرفع يديه إذا كبر للإحرام، نعم، إذا كبر للصلاة، وهكذا، وهو كثير أيضا. إقراره كإقراره الجارية على قولها إن الله في السماء، وكإقراره الرجل على ختم قراءة الصلاة بقل هو الله أحد، هذا إقرار. والمرفوع حكما ما أضيف إلى سنته أو عهده أو نحو ذلك على مما لا يدل على مباشرته إياه. ما أضيف إلى سنته هذا مرفوع حكما، مثل أن أقول هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يقول الصحابي هذه سنة الرسول، أو يقول التابعي هذه سنة الرسول. وظاهر كلام المؤلف أن ما أضيف إلى سنته ولو من غير الصحابة فهو مرفوع حكما، لكنه في الواقع إن كان من الصحابي فهو متصل، وإن كان ممن بعده فهو منقطع، فهو منقطع. فأنا إذا قلت هذا من سنة الرسول مرفوع، مرفوع لأن نسبته إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه منقطع، لا بد من اتصال السند. وخصه بعض العلماء، بعض علماء الحديث، بأنه ما أضافه الصحابي فقط إلى سنته، ولكن الصحيح أنه عام، كل ما أضيف إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، نعم، لكنه مرفوع حكما، لكنه إن كان من الصحابي فهو متصل، وإن كان من بعده فهو منقطع. طيب، أما إذا قيل من السنة، من السنة، فإن كان من قول الصحابي فهو مرفوع حكما، لأن السنة في عهد الصحابي السائدة بين الناس هي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. أما إذا قاله التابعي فقال بعض العلماء إنه موقوف، لأن السنة السائدة في التابعين سنة الخلفاء. وقال بعضهم بل هو مرفوع لكنه منقطع، لأن الغالب أن التابعي أن التابعين لا يستدلون إلا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، كذلك ما أضيف إلى عهده، مثل أن يقول كنا نفعل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما ذكر أنه علم. مثل إيش؟ مثل العزل، كنا نعزل والقرآن ينزل. وقول أو نحو ذلك مما لا يدل على مباشرته إياه. ومنه قول الصحابي أمرنا أو نهينا أو نحوهما أو نحوهما. قول الصحابي أمرنا أو نهينا أو نحوهما، كقول ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط. وقول أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. هنا يقول: ومنه قول الصحابي أمرنا. طيب والتابعي؟ لا، لأنه يحتمل أنه أمر الخليفة، لكن إذا قال الصحابي أمرنا فنعم. طيب لو قال التابعي: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها؟ صار مرفوع صريحا لكنه منقطع، ها؟ أو مرسل. طيب والمرسل منقطع ولا غير منقطع؟ كل مرسل منقطع أولى، وليس كل منقطع مرسلا. طيب ها أيها، إذا قال التابعي أمرنا رسول الله فهو مرسل. طيب